والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي باب الأمر بأداء الأمانة تحدثنا عن الآية التي صدر بها المصنف رحمه الله هذا الباب، وهي قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. واليوم نتحدث عن الآية الأخرى، وهي قوله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، اختلفت فيها أقوال أهل العلم من المفسرين، والأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك يحمل على العموم، فيشمل سائر الأمانات، يشمل جميع أنواع التكليف التي كلف بها الإنسان، فسائر العبادات التي تعبدنا الله عز وجل بها هي من جملة الأمانات. فالحج أمانة، والصدق أمانة، والصلاة أمانة، والوعد أمانة، وكذلك أيضا الإيمان أمانة، والطهارة أمانة، والصيام أمانة، إلى غير ذلك. ومن أهل العلم من يقسم الدين إلى أمانات وشعائر، وهو اصطلاح على كل حال، ولا مشاحة في الاصطلاح، فيجعلون الشعائر هي الأمور الظاهرة كصلاة الجمع والجماعات والأذان والإقامة وما أشبه ذلك، ويجعلون الأمانات هي الأمور التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل كالصيام، فإن الإنسان لو كان مفطرا فإنه لا يعلم به أحد، وكذلك أيضا الطهارة، فلو أن الإنسان لم يتطهر وصلى فإنه لا يعلم به أحد، ولو انتقضت طهارته فإنه لا يعلم به إلا الله جل جلاله، وهكذا لو أنه اختلت طهارته لم يتطهر كما أمره الله تبارك وتعالى. فعلى كل حال هذا التقسيم لا إشكال فيه، ولكن المقصود هنا بقوله إنا عرضنا الأمانة يشمل جميع التكاليف، ويشمل سائر الأمانات أيضا مما يسأل عنه الإنسان ويتحمله ويجب عليه الوفاء به. فما يعطاه الإنسان على سبيل الوديعة مثلا فهو أمانة، وهكذا أيضا ما يزاوله الإنسان من الأعمال التي طلبت منه كالمعلم الذي يعلم الناس، فهذه أمانة يجب أن يقوم بها على الوجه المطلوب، وهكذا الطبيب حينما يطبب الناس يجب أن يصدق معهم وأن يعالجهم على الوجه المرضي على الوجه الصحيح، وأن لا يستغل آلامهم وأمراضهم وأوجاعهم ليتعلم عليهم مثلا أو يحصل مزيدا من الرتب، أو أن يكون غاشا لهم كالذي يعمل في مستشفى خاص ويطلب منه أن يشغل كما يقال غرفة العمليات، فيأتيه الإنسان ولا يحتاج إلى عملية، ثم بعد ذلك يقول له إنك تحتاج إلى كذا وكذا من أجل أن يأخذ ماله وأيضا يعطب بدنه، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا من الغش للناس. وهكذا أيضا الأسرار التي يستودعها الإنسان الذي يعنى مثلا بحل مشكلاتهم، أو الذي يصلح بينهم مثلا، أو نحو ذلك كالقاضي الذي يحكم بينهم، يطلع على كثير من الأمور، فمثل هذا لا يجوز أن يفشي أسرارهم ويقول فلان بينه وبين زوجته مشكلة، أو فلان بينه وبين أخيه مشكلة، أو ما أشبه هذا، هذا كله لا يجوز. وكذلك من حضر مجلسا تحدث الناس فيه بحديث لا يريدون فشو هذا الحديث، فهذا أمانة، والمجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. وهكذا أيضا إذا أودع الإنسان عندك سرا من الأسرار فلا يجوز إفشاؤه بحال من الأحوال، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة في المهن والأعمال والعلوم وما أشبه ذلك. الإنسان الذي قد كلف بالتعلم، هذه أمانة يجب أن يقوم بها على الوجه المطلوب. الغش في الاختبار، هذه أمانة، أن يكون صادقا، أن يكون مراعيا لما ينبغي مراعاته في مثل هذه الأمور. وقل مثل ذلك في الصانع في صنعته، حينما يصنع الصنعة ويزيفها فكذلك يكون قد غش وخان أمانته. البناء حينما يبني بصورة مختلة فهذا يكون قد غش. وقد فشت هذه الأمور وانتشرت في الناس، هذا في كل الأبواب، في كل الأبواب تجد نقصا وتجد عيبا وتجد غشا وتدليسا، إلا لدى من رحم الله تبارك وتعالى ووفقه ولطف به. وإلا فإن الكثيرين يرون أن هذا لون من المهارة، إذا أراد أن يبيع له سلعة، سيارة أو أرضا أو نحو ذلك، فإنه يرى أن من الفرص التي لا تعوض أن يكون هذا غرا لا يعرف هذه الأشياء، ليس له خبرة ودراية بهذا النوع من السلع، فيرون أنها فرصة ثمينة لا يضيعها إلا مغفل. وإذا جاء يبيع لإنسان سيارته قال هذا كوم من حديد، بزعمه ليتخلص من الغش ويتورع، وهذا لا يجوز. فهذا الإنسان الذي اشترى منه لم يشتري كوما من حديد وإنما اشترى سيارة. وهكذا أيضا حينما يزوقها بأمور تخفي العيوب ثم يظهر له ذلك بعد حين، كل ذلك خلاف الأمانة. وقل مثل ذلك في الزواج، حينما يخفي الزوج بعض الأمور المؤثرة في النكاح من مرض أو من أمور تحتاج المرأة إلى معرفتها، كأن تكون عنده زوجة أخرى ويقول إنه لم يتزوج، يخفي ذلك، أو يكون قد طلق أو ماتت امرأته ثم بعد ذلك يخفي أنه قد تزوج ولديه أولاد، ثم إذا تزوجته بقيت أمام الأمر الواقع فتبغضه غالبا تبغضه. وهكذا إذا كان يعلم عيبا، كأن يعلم مثلا أنه لا ينجب، وهذا يسأل عنه الناس كثير، يعلم أنه لا ينجب ثم يتقدم لخطبة امرأة يقول هل أعلمها بذلك؟ نقول نعم أعلمها بهذا، لأن هذه المرأة تعد الأيام والساعات والليالي حينما لا تحمل، فإنها تعيش قلقة قلقا يلازمها لا يفارقها، ثم بعد ذلك تبدأ تبحث عن سبب ذلك، تجري لنفسها شيئا من التحليلات ونحو ذلك، ثم تبدأ تضغط على هذا الزوج. ولو علمت أن هذا الزوج يعلم أنه لا ينجب منذ البداية لأبغضته غاية البغض. فلا داعي لجعل هذه الأمور مفاجآت يلقاها الناس ويكابدونها بعد فوات الأوان. وكذلك المرأة أحيانا تكون في المرأة علل مستديمة، أمراض تحتاج إلى علاج مستمر طيلة الحياة، وقد تؤثر على حياتها الزوجية، والزوج ينظر بحذر إلى الأدوية التي تتعاطاها امرأته. إذا تزوج امرأة ينظر ما هذا الدواء الذي يتكرر، ما هو هذا المرض الذي يحتاج إلى هذا الدواء، ثم بعد ذلك يبدأ يتساءل لماذا لم أخبر بهذه الأدواء، لماذا أخفيت علي، كان أمامي خيارات متعددة، كان يمكن أن أترك هذه المرأة وأتزوج فلانة أو فلانة أو فلانة ممن كنت أتردد في نكاحها. فمثل هذه الأشياء أيها الأحبة، بعض الناس يرى أن هذا من العقل ومن الحكمة أن لا يخبر، لكنه من نقص العقل، لأنه ليس من الحكمة وليس من العقل أن تجعل مشكلة قابلة للإثارة في أي لحظة، إنما المسألة مسألة وقت. وكثير من الناس إنما يحقد أو يبغض الطرف الآخر من الزوجين إذا اكتشف مثل هذه الأمور أنه قد دلس عليه فيها. فأقول هذا كله من الأمانات، فينبغي للإنسان أن يحذر وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يكون صادقا في أموره كلها، المواعيد، الوفاء بالوعد من الأمانة. الذي يغتاب الناس وينقل قالة السوء ويكون نماما، هذا يكون قد خالف مقتضى الأمانة، فإن مقتضى الأمانة هي حفظ أعراض المسلمين، وإذا رأى عيبا ستره لا أن يفضحه. وهكذا أيضا أيها الأحبة، حينما ينقل الإنسان كلاما من كلام أهل العلم يقول قال فلان، هذه أمانة. حينما ينقل الفتوى، حينما يسأل، أحيانا يسأل ويوضح نصف الحقيقة، حينما يعرض المشكلة، كثير من الناس يعرض مشكلته مع امرأته ويعرض النصف الذي يناسبه وبقي نصف آخر، ولو أنك استمعت إلى الطرف الآخر لقلت ما أحلم الله عز وجل. إذا سمعت من هذا الطرف قلت ما أحلم الله، كيف هذا الرجل صابر هذا الصبر العظيم على هذه المرأة؟ وإذا سمعت من المرأة قلت سبحان الله، يوجد في البشر من يمشي على الأرض بهذه الأخلاق من الرجال؟ أعوذ بالله. فكثير من الناس يعرض شطر القضية، يعرض ما يناسبه ويترك الحقائق المهمة المؤثرة التي يريدها. إذا أراد أن يستفتي يورد المسألة بطريقة غير واضحة، يترك أشياء مهمة مؤثرة في الفتوى والحكم، فهذا لا يغني عنه شيئا، والفتوى هذه لا تحلل له هذا الأمر ولا تبرأ ذمته بذلك. وقل مثل ذلك أيها الأحبة، في كل شيء نزاوله ونعمله في هذه الحياة هو من الأمانات. الأولاد وتربيتهم أمانة، الذي يتركهم يتربون في الشارع أو أمام الشاشة أو أمام الإنترنت هذا يكون قد ضيع الأمانة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الذي يترك امرأة تذهب إلى الأسواق تكون عرضة لكل آسر وكاسر يكون قد ضيع الأمانة. الذي يترك زوجته تلبس ما شاءت، لا سيما إذا أرادت أن تذهب إلى الأفراح لا يدري ما تحت العباءة، يكون قد ضيع الأمانة. الذي يترك بناته يلبسن ما شئنا يكون قد ضيع الأمانة. المرأة التي تخرج متبرجة في المطارات وفي الأسواق وفي الأماكن العامة في نقاب يأسر القلوب، هذا رجل مضيع للأمانة. أين الرجولة؟ أين الفحولة؟ أين الكرامة؟ أين الغيرة على الأعراض والمحارم؟ إلى غير ذلك من أمور كثيرة يحتاج الناس إلى التبصر فيها والنظر في حالهم وتقصيرهم. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.